نهاية الأرب في فنون الأدب الجزء السابع عشر، الجزء السابع عشر صفحة 130، ذكر سرية المنذر ابن عمرو الساعدي إلى بئر معونة. كانت في سفر الرأس 36 شهرا من المهاجر. وذكر أن عامر بن مالك ابن جعفر أبو براء ملاعب الألسنة الكلابي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدى له فلم يقبل منه، وعرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، وقال لو بعثت معي نفر من أصحابك إلى قومي لرجوت أن يجيبوه دعوتك. قال أخاف عليهم أهل نجد؟ قال أنا لهم جار. فبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجل من الأنصار شبيبة يسمون القراء، وأمر عليهم المنذر بن عمرو، فصاروا حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة ابن بني سليم. كلا البلدين منها قرين، وهي إلى حرة بني سليم أقرب. فلما نزلوها فرحوا أظهرهم وقدموا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل، فوثب على حرام فقتله، واستصرف عليهم بني عامر فأبوا وقالوا لا نحفر جوار أبي براء، فاستصرف عليهم قبائل من بني سليم عصية ورعلا وذكوان فنفروا معه، واستأصأ المسلمون حراما فأقبلوا في أثرهم، فلقيهم القوم فأحاطوا بهم وكاثروهم فاقتتلوا، فقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم سليم بن ملحان والحكم بن كيسان. قال ابن إسحاق فقتلوا من عند آخرهم إلا كعب ابن زيد أخا بني دينار ابن المجار، فإنهم تركوه وبه رمق بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. قال وكان في صرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار، قال ابن هشام هو المنذر ابن محمد ابن عقبة ابن أحيحة ابن الجلاح، فلم ينبههما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحم على العسكر، فقال والله إن لهذه الطير لشأنا، فأقبل لينظر فإذا القوم في دمائهم والخيل التي أصابتهم واقفة، فقال الأنصاري لعمر بن أمية ما ترى؟ قال أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. قال الأنصاري ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، ثم قاتل القوم حتى قتل وأخذ عمرو بن أمية أسيرا، فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته واعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه. فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من بني عامر حتى نزل معه، وكان معهما عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار لم يعلم به أمر، فأمهلهما حتى إذا نام عدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب بهما بؤرة من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن سعد وقدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بقتل أصحاب بئر معونة، فقال صلى الله عليه وسلم أبت من بينهم، ثم أخبره بقتل العامريين فقال بئس ما صنع، فقد كان لهما مني أمان والجوار لأدينهما، وبعث بديتهما إلى قومهما. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ونصية وبني ليحان. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرئنا بهم قرآنا زمانا ثم إن ذلك رفع أو نسي، بلغ عنا قومنا أن لقينا ربنا فرد عنا وأرضانا. وقال أنس ابن مالك ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على أحد ما وجد على أصحاب معونة. قال ابن سعد وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي وصل إليه فيها خبر أصحاب بئر معونة مصاب خبيب ابن عدي ومعه ومن معه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلتهم بعد الركعة من الصبح، فقال اللهم أجد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف، اللهم عليك ببني ليحان وعضل والقارة وذعب ورعل وذكوان وعصية، فإنهم عصوا الله ورسوله.